كثيرة يشترك معه غيره من الملائكة ومن الرسل، وكذلك الأطفال والمؤمنين يشبع بعضهم لبعض كما جاءت النصوص في هذا. قال: والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله يرسل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما. شيخ الله يحفظك، في سؤال قال: وقال: اصل الايمان موهبه يتولد منها افعال العباد. موهبه يعني وهبها الله جل وعلا الانسان، وهي التصديق والاقرار والقبول للهدى للوالد وحسن الايمان، هذا لن يؤمن الانسان الا باراده الله